بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وجاز فصل ماموم عن إيمانه بنهر صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما أو طريق. قال رحمه الله: أو طريق، أي ولذا قال اللخمي: يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم. الفرع الأول ورد الجواز في مضمونه، وهو أن يصلي المأموم مفصولا عن إمامه بنهر صغير. نهرين، في نهرين مقادس يدخل في هذا النهر، لغة المتداولة بالسكون في لغة القرآن بنهرين، في نهر صدق. العبرة في الفاصل عند المالكية، الفاصل الجائز هو الفاصل الذي لا يمنع من الرؤية ولا يمنع من السماع. فإذا وجد الفاصل بين الإمام والمأموم ولكنه لا يمنع من الرؤية ولا يمنع كذلك من السماع فهذا لا يضر، هذا يسمى الفاصل الجائز، سواء كان نهارا كما مثل المصنف واشترط فيه أن يكون صغيرا، قال بنهار صغير، اشترط فيه الصغار لأنه هو الذي يتحقق به الشرط وهو الرؤية والسماع أو السماع، وكذلك أيضا إذا كان ذلك الفاصل هو الطريق فهذا أيضا لا يضر، لكن المقصود بالطريق طريق الذي لا يمنع من هذا الذي ذكر، طريق الذي لا يفصل عن رؤيتي أو عن السماع. ولما كان هذا جائزا بنى عليه اللخمي جواز اقتداء أهل الأسواق بإمامهم الذي يفصل الطريق بينهم وبينه، ولكن المضار في الجواز على حصول الرؤية وعلى حصول السمع، أن ذلك هو الذي يتحقق به الاقتداء ويتحقق به الاتباع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليهم أن يقتدوا به، والاقتداء لا يمكن أن يتم إلا بأن يروه، يرون حركاته حين يسجد حين يركع حين كذا، وكذلك أن يسمعوا صوته حين يكبر، هذا شرط في هذا الموضوع. وأما تأثير هذا الفصل فملغن، تطير الفصل عندهم عند المالكية الفصل هكذا الذي لا يرفع السمع ولا يرفع الرؤية يعتبر عندهم ملغان فلا تأثير له، وكون هذا مبنيا على ما هو معهود في الصلاة في الزمن النبوي، نعم، فإن الصف الأخير مثلا يقتدي بالإمام وبينه وبينه فواصل، إلا أنها فواصل لا تؤثر فألغي اعتبارها لهذا السبب. خلاصة الكلام أن المالكية لا يعدم التأصيل بالفعل في الصدر الأول على هذا الذي ذكره، لأن ما دام الناس يقتدون وهم في الصفوف الأخيرة بالإمام وهو في الأمام وبين هذا وذاك فواصل، لكن هذه الفواصل ألغي اعتبارها واعتبرت إمامته مع وجودها ما دمت لا تؤثر هذه الفواصل في السمع والرؤيا فهذا هو مستندهم الأولي الذي قد يتمسكون به في هذا الباب. إذن فالمسألة على ذات الوجه تقرر. ثم قال مهم؟ هو دابا سيأتي الكلام عليك على المسمع، لأن هذا الآن يبحثون في مبحث المسمع. هل المسمع اشترط فيه شروط معينة يجب أن تكون في هذا المكبر أم لا؟ هذا سيأتي الكلام فيه. سيأتي الكلام فيه. هي فواصل، هي فواصل، لكن ما وجه التفرقة بينها، بين أن يفرق بين الصف الأخير والإمام بهذه الفواصل بهذه الصفوف الأخرى، وبين أن يفصل بغيره. ما الفرق بينه؟ ما وجه الفرق بينهما في أن كل منهم يتحقق به الفصل؟ لو حتى لو كان خارج المسجد، لو كان الناس مثلا يصلون صفوفا خارج المسجد، خارج المسجد مثلا، وفصل بينهم وبين الإمام بفواصل، هذا لا يضر. لا، نحن لا نتحدث الآن ما في المسجد. فلو فرضنا أن الناس صفوفا، أن الناس صفوف صفت في المسجد وامتلأ المسجد، ثم صف الناس خارج المسجد يقتدون بالذين في المسجد، هؤلاء الذين خارج المسجد، خارج المسجد صفوف كثيرة تصلي بإمام واحد، بينهم وبين هؤلاء بينهم وبين إمام فواصل، فواصل في المسجد وفواصل خارج المسجد، ما الذي يضر من ذلك؟ اتصال حينما اتصلت الصفوف إلى والمناطق المؤثرة التي صحح الاقتداء. إذن لا يوجد فواصل؟ لا، لا في فواصل. لكن الاتصال الذي صار بين الصفوف هو الذي يسوق على صحة الاقتداء. يعني هذه الفواصل يلغيها فقط هذا الحال؟ هذا يحتاج إلى الدليل. فواصل موجودة نحن نراها، وكونها الآن فواصل سائغة وفواصل غير سائغة يحتاج هذا إلى بيان الفرق. ما الذي في هذه الصفوف الفاصلة ولا يوجد في هذا النهر ولا يوجد في هذا الطريق الفاصل؟ شنو اللي فيها؟ ما هي الذي فيها ولا يوجد في هذا الطريق ولا يوجد في هذا النهر؟ نحن لا نتحدث عن خارج المسجد. نعتبر مثلا أن الناس خارج المسجد يصلون بالذين في المسجد، يقتدون بالمسمع الذي في المسجد. هذه الفواصل حصلت خارج المسجد، خارج المسجد، ما الذي يفرق بين هذا الفاصل وغيره؟ ما الفرق بينهما؟ يحتاج هذا إلى تحرير المناط ديال الفرق، أن هذا الأمر أمر علمي يحتاج إلى تحرير الفرق، يحتاج إلى أن يقال توجد بعض الخصائص في الصفوف التي في المسجد ولا توجد في الطريق ولا توجد في النهر، وهذا هو الذي أوجب أن نحكم لهذه الصفوف بحكم، ونحكم للنهر بحكم أو للطريق بحكم. هذا هو المحتاج إليه. إذن لما حصلت الفواصل، كاين الفواصل، وأنا أرى أنه لا فرق بين فواصل بالصفوف والفواصل بالنهر والفواصل بالطريق، هو عنده حجة، هذا الفصل ثابت. أقول لك الفصل ثابت، وما الفرق بينهما؟ لا لا لا، يدل على شرط اتصال الصفوف. شرط اتصال الصفوف هذا لا يدل عليه، هذا خاص احنا كنبحثوا في وجود الفاصل بين الإمام والمأموم. سيستدل عليك المخالف الذي يرى هذا الرأي الذي نحن فيه، فيقول لك توجد الفواصل داخل المسجد بين الصف الأخير والإمام، وهي هذه الصفوف التي تفصل بينهما. قد تقول بأن هذه الصفوف سائغة وهذا النهر ليس كالصفوف، يقول ما الفرق بينهما؟ حرير المناط، استخرج المناط، هنا كيتسمى هذا استخراج المناط. إذا أردت أن تبدي هنا فرقا فاستخرج المناط أولا، والمناط هو أن هذه الصفوف شرعت هنا وكونها مشروعتان، فهذا يجعلها بمثابة الأمر المقرر بالشرع وليست كالنهر الذي لا نعلمها قرر الشرع تفصيلاته أم لا إلى آخره. تجيب لنا الفرق، دير استخراج المناط، ثم إذا استخرجت المناط وهو يجب أن تحققه في الجزئية، تقول محقق هنا المناط الذي به التفرقة هنا حاصل، فلا بد من في مثل هذه الأمور إلى هذه المسالك، استخراج المناط وتنقيحه وتحقيقه، نقيحه وتوجد في ذلك الغباش الذي يلحق به بعد استخراجه، ثم تحقق أنه موجود في محل النزاع. هذا شرط أن الملك هكذا يقول لك، مثل الملك يقول لك أنا رأيت الفواصل واقعة بين الصف الأخير والإمام ده خارج المسجد، وما زال الناس يصلون في الرحبات والطرق المتصلة بالمساجد وليست من المساجد بالإطلاق باتفاق، فما الذي يفرق بين هذه الفواصل التي في المسجد وخارج المسجد وبين الفواصل التي أذكرها؟ أنت عندك مثلا الفروق، تستطيع أن تستخرج الفروق هنا فتقول لقد نظرت في الصفوف فوجدت فيها خصوصية معينة تمنع من التسوية بين النهر والطريق وما جرى مجرى ذلك مع هذه الصفوف، لأن هذه الصفوف قررت بالشرع واعتبرت والنهر ليس مقررا. إذن تقول القياس ما كاينش هنا، وجود الفارق، وجود الفارق، ولكن دائما سيتمسك لك بالفصل، يبقى دائما متمسك بوجود الفصل، يقول لا سيدي الفصل موجود وأنا الحجة عندي هو هذا الفصل الواقع. إذا أردت أن تقول بأن هذا الفصل ملغى في النهر أو في الطريق، فلا بد أن تبدي وجها لذلك وتحرره وتحققه وتستدل على تأثيره في الموضوع، هكذا. وإلا في الفصل واقع هكذا مفهوم، إذن فهذا هو حجته، ومن عنده أن يستطع، لأن المهارة في تحليل، مهارة في تحليل الجزئيات هذا موضوع اجتهاد، بل من النوع الصعب في الاجتهاد. إلا تستطيع أن تدرك الفروق الدقيقة بين الأشياء حتى تعرف المهارة في دراسة المناط، لأن قد يكون الفرق بينهما ولكن قد يخفى. وما الذي يستخرج؟ تستخرج القواعد، تقول أما النهر فإنه فاصل طبيعي، وأما أن هذا الفصل فهو فصل شرعي. أنت الآن تسوي الفصل الطبيعي بالفصل الشرعي، ونحن نجادل في الفرق، نقول لك هذا فاصل شرعي أي أنه مشروع ثبت بالشرعية، وأنت جئت بفاصل طبيعي عادي ونزلته منزلة الشرعي، ونحن لن نقبل منك ذلك. ولو كان بس مثلا صلى وجعل هذا الفاصل العادي فاصلا شرعيا نقبله، ولكن أنت سويت بين الفاصل الطبيعي والفاصل الشرعي وأنا لا أقبل ذلك. وعندي هنا ما يسمى بمنع القياس مع وجود الفارق، قدر يخليك من هذاك المدخل. وعلى كل حال فمثل هذه الأشياء فيها مسرح كبير للنظر لمن أراد أن يتأمله. نعم. ها؟ لا، هو يقول لك مشروع بالأصالة، مشروع بالأصالة، يقول لك الفصل ثابت عندنا في بين الإمام والمأموم وأنا أخرجه على هذا الفصل فينتهي الأمر. لكن إذا أردت أن تقول بأن هذا فاصل شرعي ثبت بالشرع وذلك فاصل طبيعي لا نعلم حكمه، أقول لك أولا أنا غادي نجيك من جهة الاقتداء، ما فائدة النظر إلى الإمام؟ هو الاقتداء به وقد حصل، سيحرر لك شرط الاقتداء، أقول لك هو الرؤية أو السمع وقد حصل ذلك، كما تحصل الصف الأول تحصل الثاني تحصل الثالث تحصل الرابع تحصل الذي وراء النهر تحصل الذي وراء الطريق، التسوية بينهما متحققة فيتمسك بها. هذا مدخل فقط للنظر والرأي إذا ما تعلق أمر بذلك. ها؟ فصلت المكلمة الفصل فهو لم يجوز الفصل إلا إذا روضت فلو كان سكون ذلك جاز للمكلمة الفصل واش كاين المانع ان يصلي واش انت مالكي كره اذا الكره ما كايناش اذا كاين اذا كاين الصف ممتلئ في الجواز اذا كان ممتلئ هذيك خاصو يعمر الصف لان هذيك تعتبر بانه خالف ما يجب عليه من عدم قطع الصف هذه مساله اخرى أظن أن هذا يحتاج إلى تحرير الكلام خصك البيان الفقهي شنو بغيتي تقول ماذا تريد أن تقول أيه الآن غادي يكون البحث أن هذا الشخص مثلا لو فرضنا أن هذا الصف الآن الذي يصلي بالإمام صلى بعيدا عن الإمام صلى مثلا كان عليه يصلي قبله بمتر وصلى وراءه بخمسة أمتار يعتبر هذا كان فواصل قد يكون مثلا اسطوانات قد يكون أمور أخرى بينهم هل يعتبر هذا صحة هؤلاء صحيحة وهل يجوز هذا أو لا يجوز لا مش يجوز من جبه جوب من هذا الشيء سوت مش تسولني هل إذا تركوا مثلا أن يجعلوا بينهما وبين الإمام مترا فجعلوا بينه وبينه عشرة أمتار هل هذا جائز أو ممنوع؟ وكيف مذهبكم؟ دابا شنو هذا جائز أو ممنوع؟ قول واحدا ها؟ يجوز جيد لأن لا أحد يحدد ما بين الإمام والمأموم بعدد معين لا يوجد مذهب يقول يجب أن يكون بين الإمام والمأموم مقدار معين لا يوجد وقد تكون الفواصل في هذا مثلا تكون ساطين يقدر يكون أدوات يقدر يكون كذا واتفقوا على أن هذا جائز ولم يمنحه أحد تدل ذلك على أن هذه سورة أخرى وأن هذه سورة أخرى بينهما فرق أه أه نعم ليش هذا ليش هذا فرع وهذا فرع هذا فرع وهذا فرع هذا فرع له أحكامه وله مقاصده وهذا فرع آخر يبنى فقط على الجواز هل يجوز أن يصلي الشخص وبينه وبين الإمام ما يمكن أن يكون مانعا من أن يكون معه ولكنه لا يمنعه من رؤيته ولا من الاستماع إليه ماذا أقول في الكلام ودابا حروا المناط ديال الإمام لماذا يكون الإمام في دائما أمام الناس ليروه ثم قالوا لماذا ليسمعوه إذا كان هذا هو المناط الذي من أجله يجعل الإمام أمام الناس فهو متحقق في صاحب النهر وفي صاحب الطريق حروا المناط لماذا الإمام يتقدم أمام الملأ ليرى للذين لا يسمعون ويسمعه من لا يراه كالأعمى مثلا إذن من يسمع ومن يرى هذا ما أوجب تقدم الإمام على المأمومين أليس كذلك؟ جيد إذا تحقق هذا في صاحب النهر وصاحب الطريق الذين ذكر فقد تحقق مناط تقدم الإمام وحصل ما كان مقصودا من تقدمه فما مانع إذن من أن يقال بأن هذا غير جائز أو ما الذي يمنع هذه الصورة مع تحقق المعنى نعم هذا هو الأصل دائما أصحاب المعاني هكذا يستخرجون المعنى ثم يبنون عليه نعم هذا سيأتي كلام عليه نعم لكن سيشكل علينا إذا كان إذا قلنا بأن المسمى أخذ حكم الإمام معنى ولو بلغ صوته ما بلغ هنا سيد الإشكال أنا أرجع على الموضوع بالبشر ولا المسجد وأن من جلس في بيته واستمع خطبة فيقول أنا سمعت خطبة وهنا لا فقط للمسجد غير ذلك لا هو في الحقيقة هذه مسألة واش دابا الفقه هذه ممكن تنزل الفقه فقط في جزئية لينزل في كل جزئية لا جزئية لكل جزئية أحكامها الجلوس في البيت وترك المسجد والغياب عن ذكر الله وتخريب المساجد وعدم ويؤدي ذلك إلى إخلاء من الصلاة هذه مسألة أخرى فيها عوارض وجهات أخرى تستوجب بناء حكم يليق بذلك الفرع. أنا فقط لدي إنسان مرة إمامنا إلى الإمام وراء هذا النهر مثلا نهر صغير كن صغير فرآه يصلي فجاء خلف النهر فصلى به هذا هو حكمه. وما هذا الشيء الذي ترتب عنه مفاسد وترتب عنه مخالفات وفيه ما يؤدي إلى تبديل الدين وتغير الشارع وإخلاء مساجد بيوت الله من كذا وإحداث هيئات لم يسبق إليها ولا يمكن أن تقاس على شيء فيعني لابد أن يعطى لها حكم آخر وفقه آخر وأدلة أخرى وينظر فيها بقواعد أخرى لأنها تختلف في مفاسدها ومصالحها ومقاصدها وأدلتها. يمكن أن يسوى بين الفرع دائما وإن اشتركت في جزء فإنها لا تشترك في كل في الأحكام. نعم. قال رحمه الله وجاز علو مأموم على إمامه ولو بسطح في غير الجمعة لا عكسه وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز أن يكره على المعتمد. هو أن يعلو الإمام المأموم فوق السطح والإمام تحته هذا جائز لأن الأصل أن الإمام دائما يكون دون لأن المأموم يكون على الدوام دون الإمام في الفضل ولذلك إذا ارتفع عليه في البنيان فالذي يأمه هو الذي يقدم عليه في الفضل. فلما رأوا أن هذا الأمر متحقق في المأموم خففوا فقالوا لا بأس أن يعلو المأموم فوق سطح أو في مكان ما مرتفعين يصلي والإمام يصلي أسفل فهذا لا يضر. هذا من ناحية الفعل من غير نظر إلى أحوال القلوب. أما إذا طرأ شيء آخر مما يؤثر فهذا موضوع آخر سيخصص بالحديث. نحن نتحدث عن الفعل المجرد الذي لا يظهر معه شيء يفسد جوازه. إذن إذا كان المأموم قد صعد فوق مكان مرتفع يصلي في إمام الناس فهذا لا يضر كما كان يفعل مثلا بعض الناس الذين يسمعون في بعض المساجد. فإن الإمام يكون في المحراب وهو يكون في السطح وتوجد قوة يراه فيها هذا في بعض المساجد في بلاد كثيرة محراب تحت ومحراب فوق الإمام يقف في المحراب تحت والمسمع المؤذن يقوم في المحراب أعلى فينظر في تلك القوة يرى الإمام فوق رأسه ينظر إليه فإذا كبر رأه ويسمعه يراه ويسمعه وإذا قال سمع الحمد فهو يراه ويسمعه ينظر إليه يصلي إليه ويسجد وينظر إليه يراه في حالة الوقوف وفي حالة الركوع. هذا الأمر أعلاه. وكان بعض الأولاد إذا كلفوا بهذا الفعل ماذا يفعلون؟ يجلس بجانب القوة لا يصلي تجلس وتدير يبقى يشوف ذلك القوة إمام تقول الله أكبر تقول الله أكبر يشوف فيه تقول سمع الله لمن حمده وتلقاه هو مستقيم ويشوف في القوة ماذا يصلي له وكيدعب وكيهضر وكيسمع وكيشوف ديك القوة ثم تحرك الإمام حتى اكتشفوا المرأة ديك ما تصلي غير جلسين فوق السطح وتلعبوا. خلاصة الكلام أن هذا جائز لا مانع منه إذا خلا من مؤثرين يرفع هذا الجواز. أما الإمام فالأصل أنه لا يجوز له ذلك لأنه مظنة الاستعلاء. وليس معنى ذلك أنه إذا لم يوجد مكان يقوم فيه إلا هذا المكان المرتفع نقول له لا ما تصليش تما كذا لا. إذا كان قد اضطر إلى مثل هذا الحال فهذا لا كلام فيه. وكذلك إذا كان المسجد فيه هذا النوع من البناء تنام بني المسجد وفيه حجارة تركت فيصلي الإمام عليها ويرتفع إذا صلى في المحراب عليها، هذا كله لا نناقشه، إنما أن يرتفع هو يأتي مثلا بشيء يأتي مكانا مرتفعا يصلي عليه عن قصد هكذا. ثم تعتري هذه أحوال، منها أنها فيها المستثنيات وفيها المحرمة. إذن أن يصلي الإمام في مكان مرتفع هذا غير جائز، مكروه، لكن تبقى هذه الكراهة إلى أن يرد ما يرفعها أو يثبت التحريم في محلها، هكذا قال. قال رحمه الله: قوله وجاز علو مأموم على إمامه أي مع كونه يضبط أحوال الإمام من غير تعذر، فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام، لأن ذلك قد يتعذر عليه ضبط أحوال إمامه. فلو فرض التعذر أو عدمه بأن اتصلت الصفوف فيها استويا. قوله ولو بسطح، رد بلو قول مالك المرجوع إليه، ففي المدونة قال مالك ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في المسجد، ثم كره ذلك بأول وبأول قوليه أقول انتهى من البناني. في غير الجمعة إنما قيد بذلك لأن الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي إلا للضرورة، سيأتي أنه تصح فيها للضرورة. نعم. ثم قال رحمه الله: وبطلت بقصد إمام ومأموم به أي بالعلو الكبرى، واستثنى من قوله لا عكسه قوله إلا بكشبر. إذا طرأ الكبر على هذا المصلي سواء كان إماما أو مأموما فإن ذلك الفعل حرام، لأن الفعل في الصلاة إذا كان من وصف يناقضها فإنه يكون حراما ويناقض الصلاة لأنها عبادة، الكبر لأنه معصية والأمر بالشيء نهي عن ضده، ويعتبر الكبر مخفيا ومستترا، لكن إذا ظهر في الأفعال فإنه يحكم عليها بالحرمة. وكل من تلبس بفعل داخل الصلاة وقصد به الكبرى فإن ذلك يعتبر ارتكابا للمحرم. لكن البحث ليس هنا، البحث في ماذا؟ البحث في صحة الصلاة أو بطلانها. لم يبطلوا الصلاة وصححوها مع التحريم بناء على انفكاك الجهاد، قالوا بأن هذه الفرع يقرر على انفكاك الجهاد. فالكبر حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة ولا علاقة له بالصلاة، والصلاة واجبة وإتيانها إتيان بأمر واجب، والكبر التلبس به تلبس بحرام، وهو منفصل هذا الفعل عن الكبر. فحكموا في هذه المسألة بأنها من باب ما يخرج على انفكاك الجهاد. هذا كله إذا قصرت النظر على تحقيق الماهية، لكن إذا مددت النظر إلى جهة المقاصد وكنت ممن شرب من مشرب المقاصد أو من مشرب التربية الروحية فإنه يصعب عليك جدا أن ينفك عن نفسك بطلان هذه الصلاة، لأنه يجب أن تعلم بأن الذوق تصنعه المعارف التي يشرب منها المرء. فالذي عاكف مدة على دراسة المقاصد الشرعية وكان مما وقف عليه أن الدين جاء لإخراج الناس من داعية الهوى، وأن الهوى يناقض الدين جملة وتفصيلا، ثم ذكرت له هذا الفرع فإنه سيقولك هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة لا يمكن أن تقبل لأنها امتزجت بما لا يجوز أن يمتزج بها من مقاصد المكلف. أن المقاصد المكلف المباحة على ضربين، المقاصد التي شرع لها شرع لها الحكم ابتداء، ثم تكون ما يسمى بالمقاصد الثانوية، فهذه تغتفر، كأن تصلي مثلا وأنت تريد من الله تعالى أن يفتح لك أبواب الرزق لقوله تعالى: وأمره لك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذه لا تضر، هذه النية لا تضر، لأنها تابعة للأصل وهو إقامة الصلاة، فلو نويت في الصلاة هذا ما ضر، ولو نويت في صلاة الفجر أن يظهر النور عليك مثلا، كما يقال بأن نور الفجر من واضب عليه أظهر الله النور على وجهه وأظهر الله نور الحكمة على لسانه، فهذا لا يضر، أن هذا لا يناقض في الأصل هذه العبادة على الإطلاق. لكن إذا نويت أمرا آخر ليس من المقاصد الأولية ولا من المقاصد الثانوية، وكانت تناقض هذه المقاصد، فإن البعض يحكم في مثل هذا بالبطلان. أرباب المقاصد والذين ينظرون في إصلاح النفس وينظرون إلى جهة التربية لا يلتفتون في هذا الموضع إلى تحقيق الماهية، وإنما يلتفتون إلى المقاصد الشرعية. ومن غلا في هذا الموضع يعتبر هذه الصلاة باطلة، بل صاحبها احتاج إلى التأديب. ويقال بأن بعضهم سأل بسلحافي، قال له: ما حكم من صحى في الصلاة؟ فقال: على شريعتكم أم شريعتنا؟ قال: على شريعتكم. قال: يؤذب ويضرب. يعني أنتم إذا سهوتم في الصلاة تقول قبل السلام بعد السلام، هذه شريعتكم مثلا، هذا ما أراد أن يقوله. قال: أما على شريعتنا فإن من سهى في الصلاة فإنه يحتاج إلى الضرب، وليس إلى قبل السلام ولا بعد السلام، لأنه وقف، ما معنى كلامه؟ أنه وقف أمام الله وقدم عليه غيره واشتغل بغيره، فهذا يحتاج إلى التهذيب والتأديب. أن الفقهاء تدروا غير توازن، هؤلاء يريدون أن يزل التوازن ويقع دائما ترجيح جانب تربية النفس على خلافه، لكن هذا صعب. لذلك دابا في الفقه وحتى في بناء الشريعة يعطون شيئا للنفس وشيئا للروح، ولا يستعملون هذه الطريقة، لأنها كثير من الناس لا يتحملون، لا يستطيعون تحملها. إذا قلت له: إذا حدث الكبر في صلاتك فهي باطلة، فهو في الحقيقة لا يستطيع أن يدفع كل هذه الغواشي، كل هذه العوارض، أن هذه مرتبة الخواص. ولذلك يقولون يصبرون بما يصبر به هذا بالطريقة الفقهية في تحقيق الماهية. حقيقة الصلاة حصلت، انفصلت عن تأثير الكبر لأنه معصية مستقلة، فحكموا بالصحة وبنوا على ذلك هذا الحكم. لكن من الفقهاء من رأى أنها باطلة، الفقهاء أنفسهم يرون أنها باطلة، لأن هذا الأمر بالشيء نهي عن ضده يمكن أن يتوسع فيه النظر، لأن دائما تنقلوا الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، لكن دائما تنقصد بالوجودي الوجود الخارجي، ما تنقصدوش الوجود القلبي. ولا يستبعد أن يكون أيضا هذا الضد أيضا قلبيا وجوديا قلبيا. مثلا من المعروف أنك إذا أمرت بشيء وأتيت بضده الوجودي الطبيعي فإن ذلك ينتقل، فلو مثلا أمرت بالركوع وأتيت بضده وهو عدم الركوع بأي وجه من الوجود، الركوع يعتبر باطلا. وكذلك إذا أتيت بالصوم وأتيت بضده الوجود وهو الأكل أو الشرب يعتبر باطلا. لكن لا يدرسون ضد الوجود القلبي، ولذلك الغزالي اعتبر أن هذه الجهة أغفلت وأغفلها الناس، فقال: لابد أن تحيا، من جملة أمور أخرى تركت وأهملت، فكتب كتابه إحياء علوم الدين. وما زالت هذه الجهة تنسى ولا يلتفت إليها. فقهاء أنفسهم كانوا يشتغلون فقط بهذه الجهات التي تحقق ماهية العبادات بالطريقة الفقهية المعروفة. ولما رأى بعضهم هذا قال إن التوازن في الفقه لا يتم إلا بإثارة هذه الجارحة العظمى هي القلب، فيجب أن تذكر أحكامها أيضا. أننا نقرأ مثلا في الفقه أحكام اللسان وأحكام اليد، أحكام الرجلين، أحكام العينين، كل هذه الحواس في الغالب تقرأ أحكامها، ما يقال ما يشرب كذا، ولكن هذه الجارحة التي هي القلب لها فقهها، فلا بد من مزجه بالفقه، ولا بد من إعطائه ما يستحقه من الأحكام ومن الاعتبار في بناء الفقه. ولكن الذين يتفتون إلى هذا يكون في الغالب مشربهم إما صوفي، أو قد يكونون درسوا المقاصد بطريقة عميقة فيتأثرون بذلك، فإذا ما ذكرت له مثل هذه السنة يقول لك هذا ضد، هو ضد لوجودي، ما يقولوش ضد نفسي بحال هذا، يقول لا هذا ضد، هذا ضد، أنا أمر بالشيء أنه عن ضده، هذا أتى بضد الصلاة لأنها طاعة، وأتى بالكبر وهو معصية، مستحيل أن يجتمع الطاعة والمعصية في محل واحد، فيحكم عليها بالبطلان. هذه طريقة في النظر، ولا يبعد أن يكون هذا السبيل راجحا. ولذلك بعض الفقهاء ذهبوا إلى بطلان صلاة من أما الناس متكبرا، أو على فوق مكان متكبرا، أو لبس لبسة للصلاة متكبرا، أو استعمل هيئة في الصلاة فيها الكبر والإعجاب بنفسه. أن بعض الناس تكونسوا على ذاك الكبر وذاك الشيء جميع الحالات. إذا سلم يمزوج ذلك الحال بسلامه، إذا تكلم يمزوج كلامه، نسأل الله السلامة والعافية، على تربية جهنم. على الأقل علم الإنسان أي حاجة، وما تعلموش الكبر والغرور، علموا أي حاجة، علموا يسرق، علموا يصفر، علموا الكذوب، علموا كل ما تعلموش الكبر، علموش الغرور، شد الوابة هذا. إذا قدم الإنسان بالتربية يولي فيه داك الشيء، ملي كيهضر كيهضر كأنه ما تعرف هذا اش كيدير. وقمت هناك بكلمة، والله يا شيخ بذلت فيها جهودا، كنت أسهر حتى الصبح وآتيت فيها بما لم أسبق إليه، ورتبتها ترتيبا محكما، ونسجت فيها المعاني نسجا كما ستعجبك يا مرحبا، ستعجبك جيدا. تخيل بخير، خليني نقرأ إذا كان فيها شيء ما يتعجب رغي يتعجب، لما تقدمها لي ما الكد الأشهار، وكيهضر بواحد اللغة، وأهلي لغة الصفوة ولغة النخبة ولغة كذا، من كي يتعلموا هذا الشيء؟ بمن سبقه؟ من السابقين له؟ علموا يسرق حسن، علموا يكذب حسن، علموا يكون صفار يدير جنوي ويكون مشرمل ديال الناس، دي قايد اللي يحكم شي زوال حسن، ان هذا حائل يحول بينه وبين الله على كل الحالات. خاص دابا هذا الشيء انسان اذا حتى الانسان كي بغى يعبد الله، راه ما يمكنش تعبد الله الا بالعبوديه، راك عابدون، ماشي ماشي ماشي وزير، ماشي مالك، ماشي رئيس، ماشي قدور، ماشي كذا، عابد العباده. خصك تنزل حتى ما تبقى والو الا العبوديه، عاد غادي تدخل مع الله تعالى في الصلاه وتدخل مع في الدعاء وتنفع. مازلنا نطلب هذه المراتب وان صعوبات، ولكن يجب ان نطلبها لانها صفه الصالحين والانبياء. انما انا عبد الله ورسوله لا تطروني كما اتت النصارى ابن مريم، انما انا عبد الله، وبدا به ورسوله صفة زائدة نعمة، عبد الله ورسوله، عبد الله هو الأصل ثم ورسوله نعمة زائدة، فلتشكر ولتحمد وتؤدى حقوقها، لا أنك تجعل الرسالة هي الأصل والعبودية، لا، العبودية هي الأصل والرسالة نعمة. أنت مثلا عبد، إمام تأم الناس، إمام نعمة، إمام نعمة قد تؤديها على أوجها فتشرى، أو قد فتعذب. لي هو خالص ولك هو العبودية بجميع أحوالها وأصنافها. إذن هذا الأمر هذا لما تشوف دابا الإنسان تيقدم يسلم على الناس، وكيسلم عليهم بواحد الطريقة غريبة، بلا صوت الناس يجيو يسلموا عليه. وعزيز على بعض الناس بحال هادو باش يكسر لهم الهبه ديالهم. كاين واحد هنا مشى شحال هادي هو كان هنا وظيفته قال لي وظيفتي انا انني كنلقش شي واحد في هذا المرض تجي حتى قدامه وتنسترقى جيت قدامه قال لي كنسقي وكنتلخرش ليا وكنلعب بهم قال لي باش نكسر ليه الهبه ديالو. قلت له انت ما درتي والو وهو ما دار والو. لا هذا إلا أنه يخفي شيئا ما في قلبك شيطاني أيضا وأنت أيضا وهو أيضا لم يفعل شيئا. لا أنت فعلت شيئا ولا هو فعل شيئا لأن هذه المظاهر تظهر على النفس تخفي أمورا أخرى وراءها. وخكت بينك بأنها شرعية لكنها انقلاب عن أمراض مستكنة في النفس وجل من خلى من العيوب. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن الكبر إذا كان يصاحب العمل في الأصل فيه والبطلان. إذا قررته على جهة المقاصد وقررته على جانب التربية القلبية وقررته على جانب كذا فالأصل فيه والبطلان. لكن الفقهاء كما تعرفوا يحققون المناط وينظرون في الحقائق فإذا تقررت ولا يجدون نقصا فيها لا من جهة ولا من جهة فإنهم يحكمون بالصحة. ولكن الظاهر أن هذا البطلان هو الأقرب. بعضهم ماشي كلهم. بماذا؟ ولكن كاين من اللي بطولها فيها خلاف صححها بعضهم. ها؟ ليش؟ أنا مقعد من أن مركب علو مع قصر. نعم هو فعل ترتب هو كبرون ترتب عنه فعل. كبرون ترتب عنه فعل وهذا هو الأخطر. أما لو كان كبرا مستتيرا فهذا لا يضر. لا يطلب عليه إلا الله. يضر صاحبه ولكن لا يترتب عليه الحكم. نعم اقرأ النص اقرأ لنا الحاشية. قال رحمه الله أن يكره على المعتمد أي وقيل بالمنع ومحل الخلاف ما لم يقصد الكبر بتقدمه وإلا حرم اتفاقا. قوله وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر ظاهره سواء كان العلو كثيرا أو يسيرا. وظاهره أيضا أنه لو قصد الكبر بتقدمه للإمامة أو بتقدم بعض المأمومين على بعض أو بصلاة على نحو سجادة فإنها لا تبطل ولكن المسألة لا نص فيها. واستظهر بعضهم البطلان انتهى من كلام شيخنا العدوي. هذا هو الجواب. استظهر بعضهم البطلان لكن التقدم بالكبر وإظهار وصف في الصلاة هذا محل خلاف. هل تبطل به الصلاة أو لا تبطل فيه خلاف فبعضهم أبطل وبعضهم لم يبطله. لكن إذا جمع بين العلو والكبر ففيه نص متقدمين ولا بد أن نحرر الفروع هنا. الفرع الأول إذا قصد بالارتفاع الكبر فهذا فعل مع الكبر. إذا تقصد بالتقدم هذا هو الذي كلامنا فيه فقط للإمامة فهذا محل خلاف. فالفقهاء يقولون بصحة الصلاة وبعضهم يقول بالبطلان هذا محل خلاف بينهم. لا لا مسبع حسب فقهه لأن الإسبال لا يدل على الكبر. الإسبال لا يدل على الكبر ربما هذا الثوب المرتفع أحيانا يدل على الكبر. حتى هذاك لباس الشهرة حتى ولك يقصد به الكبر. لباس الدين لباس الذي يلبسه المتدين أيضا قد يكون فيه الكبر. الكبر محله القلب قد يكون بالرفع قد يكون بالإرسال. لكن قول الجمهور أن من أسبل ولم يقصد الخيال لا شيء عليه. الإسبال وحده غير كافٍ والعلو وحده في الصلاة غير كافٍ والتقدم للإمامة وحده لا علاقة له بما نحن فيه. إنما إذا مزج بين هذا وذاك هو الذي فيه الكلام الذي يترتب عليه هذا الفساد. وسبب التوبة بعد المرات يكون مطلوب حتى لا ينظر إليك بأنك متدين وحتى لا تخالف أهل البلد لأن لباس البلد مطلوب حتى لا يتلى الإنسان. لكن إذا قصد بإحياء السنة أو بيان السنة فهذا له أجر وهذا حينئذ المقاصد إنما الأعمال بالنيات. بعض المرات تلقى لبس القشابة ولبس كذا ولبس كذا ولكن معقول ما كاين خلق غير لبس هذاك سميتو هذاك التاب وإذا هذاك الشيء راه إلا دارك رزق ديالك ما تشوفو. إذا قلت له شنو كاين المال مال الله قاعدة أخرى المال مال الله والناس فيه شركاء. ها؟ ما هاد المرة واحد السيد عنده شي شي واحد كيسول شي فلوس، هو كنت واسطة بينهم باش ما يديها للمحكمة وداك الشيء. قلت له خلصوا، قال لي فنظرتني إلى ميسورة. قلت له واخا ولكن حاول حاول. قال لي ثم إن المال مال الله. هذا قاعدة مستورة أظهرها هذا الأمر. قال ثم إن المال مال الله. قلت له المال مال الله وأنت أيضا ملك لله، إذن فليأخذك إلى السوق وليبيعك لأنك لله وهذا الكون كله لله. إذن فإذا أخذنا بكلمة لله واستثمرناها في جميع ما تدل عليه من أحكام فهؤلاء فروع كثيرة سنستخرجها. الناس مساكن دايخين وصف. هذه المسألة ديال السنة تظهر ولكن بشرط الشروط، بشرط باستكمال الشروط، لا أن يظهر شيء مع الكبر أو يظهر شيء مع قصد التميز أو يظهر شيء مع قصد كذا. تنقي القلب ديالك إذا بغيتي تخدم السنة خدمها بجميع شرائط السنة، لأن السنة ما فيهاش غير واحد الطرف، فيها التواضع، فيها القصد ديال الخير، فيها فيها فيها فيها عاد في هذيك القشابة، هل فيها من شيء؟ كلها تلتمس، ماشي تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا المرة كان واحد خرج في المسجد يقولون هنا سولني واحد فهذا، فشي حاجة جاء ذاك الدري قال لي لو كان هذاك يعرف الأحكام ما أطلق جبته. ما أطلق جبته سمعته؟ أطلق جبته حتى لو رفعت جبتي سأعلم الأحكام. لو رفعت الجبة ستنزل علي الأحكام سأعرفها. استدلال في غاية السخافة. خلاصة القول أنها أن ربط الدين بهذا الأمور يجب أن تستكمل بما يجب أن تستكمل به لتحقق حينئذ الغاية منها. كل هذا الذي ذكروه من عدم جواز علو الإمام إنما هو ما لم يريد ما يجعله فرضا أو يجعله سنة أو يجعله مندوبا. أنه لابد من المستثنيات من عموم المنع. المنع موجود مكروه مثلا وممنوع في حال الكبر وقد يؤدي إلى البطلان، لكن إذا كان قد ورد وصف آخر وقصد آخر يرفع كل ذلك فإنه يحكم في ذلك. قال رحمه الله إلا بكشف أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل في جماعة أو منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك. إذن يستثنى من ذلك إذا كان رفع بنحو شبر لأنه يعتبر تافها، والتافه في الفقه لا يعتد به، تافه قليل والمؤثر لا يحقق الارتفاع الذي قد يكون به التميز. فرضنا أن من ورائه إنسانا طويلا لساواه، هذا الفرع الأول المستثنى. الفرع الثاني أن يكون ذلك لتعليم، لما رأى أن الناس سيأخذون منه كهيئة الركوع وهيئة السجود قالوا إذن يجب أن نصلي في مكان مرتفع، فقصد إلى مكان مرتفع يراه فيه الناس جميعا حين يركعوا وحين يسجدوا وحين يرفعوا يديه ويريد بذلك التعليم. ارتفع المنع هنا وتحقق إما الوجوب وإما الندب. فإن كان هذا التعليم ضرورة لهؤلاء الناس إن لو تركوا بغير تعليم ضلوا وجب عليه هذا، وإن كان ذلك لم يصل إلى درجة الوجوب ولكنه يحتاجون إلى فقه فإن ذلك يكون مندوبا هكذا. ثم أيضا إذا كان هذا الشخص الفرع الثالث إذا كان هذا الشخص يصلي في مكان مرتفع وحده، كان يصلي وحده أقام الصلاة كان يصلي، فاختار مكانا مرتفعا ثم جاء قوم فرأوه يصلي فجاءوا اصطفوا وراءه وصلوا، فهو لم يدخل على ذلك قد أتاه منفردا ولم يكن يريد أن يرتفع على أحد وإنما كان ذلك عارضا، فهذا أيضا لا يضر ويرتفع فيه ما ذكر من حكم الحكمة الحرمة الكراهة. ثم قال قال رحمه الله قوله من قوله العكس أي خلافا للطخيخي حيث جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله بقصد إمام ومأموم به الكبار لما علمت من بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير. هذا والذي نقله العلامة أبو علي المسناوي عن المازني عدم بطلانها بقصد الكبر بالعلو اليسير، وأحرى إذا كان بدون علو فانظره انتهى من البناني. وارتضاه شيخنا في حاشيته على كبير عبد الباقي، وعليه فيصح جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبرى كما قال الطفيلي. قوله إلا بكشبر أي إلا أن يكون علو الإمام على المأموم يسيرا، بأن كان ذلك العلو قدر شبر أو ذراع، أو كان علو الإمام بأزيد من ذلك بقصد تعليم إلى آخره. هل شبر كلمة إلا بشبرين اختلفوا في تأويله، فقال قوم إن كان ارتفع بالكبر فإن صلاته تبطل إلا بكشبرين، فجعله قيدا في الارتفاع مع الكبر. هذا مذهب. المذهب الثاني من قال يجوز يكره للإمام الارتفاع إلا بكشبرين، فجعله قيدا في جواز الارتفاع. إذن فقوله إلا بكشبرين منهم من لا من رده إلى الارتفاع مع الكبر، قال هذا ملغى لا يضر، ومنهم من رده إلى العلو مطلقا، وهذا هو الظاهر كشبرين. فتأويله على هذين المذهبين كما سمعت. هذا ملخص القول في هذا الفرع. قال رحمه الله: وهل يجوز علو الإمام على المأموم بأكثر من شبر من كشبر إن كان مع الإمام في المكان العالي طائفة كغيرهم، أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار، وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الأسفل، أو لا يجوز؟ أدنى رتبة. نعم. الفرع الآخر هو فيما إذا كان يصلي بالإمام الصفوف بعضهم يساويه في المكان، سووا معه في مكان مستوين، المكان الذي يصلي فيه والمكان الذي يصلي فيه الذين من ورائه واحد، لا تفاوت بين الإمام والمأمومين في هذا المكان. ولكن توجد صفوف أخرى في الأسفل أسفل منه، ينظر إلى حال الذين في الصف الأول الذين يساوون الإمام، فإن كانوا مثل الذين في الأسفل في الفضل، معناه ليس لهم تلك المكانة في الدنيا أو في الدين، فإن هذا جائز، ولكن دائما بكشبر. فإن كانوا دونهم فلا يجوز، فإن كان الذين في الأسفل دون الذين في الأعلى فلا يجوز، لأن هذا ما زال يحقق مظنة العلوي للكبر لما عهد في الناس من تقديم أرباب المناصب وأرباب الأموال وأرباب أهل الوجاهة في الدنيا في المجالس، وتقديمه في المجالس هذا أمر يعنيهم. لكن في الدين وفي الصلاة والعبادة والحج وما شابه ذلك يجب أن يكون الناس سواسية كأصنع المجد. فجعل أرباب الأموال وأرباب المناصب في مقدمة الناس في الصف ويدفعون المساكن إلى الوراء، هذا ممنوع شرعا، ممنوع. ولكن إذا كان هؤلاء الذين يصفون في الصف الأول مثل الذين يصفون في الصفوف الأخرى التي هبطت عن مستوى الأرض التي صلى فيها هؤلاء، فهذا لا يضر. وكذلك إن كان الذين في الصف الأول ليسوا مثل الذين في الصف الثاني بل هم أدنى منهم، فهذا أيضا لا يضر. الصف الثاني الذي هو أسفل فهذا لا يضر، لأن مظنة الاستعلاء إنما تكون في أرباب المناصب وأرباب الأموال والأغنياء وأصحاب الحكم وحتى أصحاب العلم أيضا. والغريب أن في هذه المواضيع التي نمر فيها على مثل هذه الأحكام لا يكاد أحد يرجع إلى نفسه ليكتشف حاله إلى أن يكشفه الزمان، يكشفه الحوادث. وقديما في الحكمة التي قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. راه ملي كتكون في واحد الحال كتظن بان الامراض غير موجوده، لكن سبحان الله العظيم الاحوال تظهر ما كمان. فقد الانسان يصلي بالناس ويظن انه متقين وانه صالح وانه، والناس ايضا يظنونه كذلك، لكن تحدث امور تكشف حقيقته. وكما قال المتقدمون الزمان كشاف، الزمن كشاف لكل ما استتر، الزمان كشاف، قد تخفى الحقائق وتخفى وتخفى وتخفى، ولكن الزمان يظهر. الإنسان تيكون في هذا المنصب تيدعي الناس وكتقول أنا سيدي ما في الكبر ما كنصيش بالكبر، واحد الساعة كتظهر لي شي حوادث التي تظهر حقيقته. من ذلك أن يسقط بسبب أمر معين فينفصل عنه الناس وينفض عنه الجمع، فيحس من نفسه طلب تلك المناصب، ويحس من نفسه أنه كان في تلك الحال في الحال الذي هو فيه الآن ناقص. هذا شعور بأنه كان يعيش من جهة النفس وليس من جهة الروح، لأن الذي يعيش من جهة الروح إذا انفصل عنه الناس تزداد قوته، والذي يعيش من جهة النفس إذا انفض عنه الناس وسقطت قيمته ولم يبق له في عين الناس مقام، يحس بالغاب ويحس بالغرباء ويحس ويبحث عن ذلك. ألا تعرفونني؟ أنا فلان. ألا تعرف أنا كنت في المكان الفلاني؟ ألا تعرفونني؟ تعرف شكون أنا؟ وكي ديك الساعة يحب من يذكره بأنه كان له مقام معلوم بين الناس. النفس الله أعلم ما الذي نستبطنه، الله الذي يعلم ما الذي يسكن فينا من أمراض ما في شك أنها كينا، سوى الله أن يظهرها إلا من أجل أن تشفى. كائنة مستورة. واحد الإمام واحد المرة كان وعيد وكان كذا وكان كذا، هذا غير مثال ينطبق علينا جميعا. كان في هذا المسجد وكذا ويعيد الناس والناس يحمدونه ويشكرونه، وكلما شكروه زادت وقدته وحرارته، لأن دابا عرفت الإنسان مسطي عقله عقل الصبي يحمده، وانظر إلى حاله إن وجدته زاد في العمل أبحر بهذا الدري صغير، الدري صغير أبغوا يضحكوا عليه كي يقولوا لي أنت عجيب بطال تك على شحت أنت وليدي بطل ياك تينوض طيب ديك الصباط ديالو واحد المخوى وواحد ولا الناس يضحكون هذا الدري مسكين راه تخليه مسكين عمق. وكلما مدحته زاد في العمل، وكان ديك الساعه اللي كنا كنحصدوا وبغونا نحصدوا اكثر يمدحوننا، وحنا كنبذلوا المجهود باش نتلقاو الامداح عندما نرجع الى البيت. فلان اليوم خدام حجم ديال الزراعه شحال، واك كيعرف يحصد، انا كاع ما عرفتو يقدر يحصد كاع داك الشيء اللي حصد اليوم، وما نقدر كثار. وفي العشيه واخا تكون عيان تتبين بانك تنخليو لي هذا الشيء كامل باش نحصدو، لكي تسمع المدح مره اخرى عند العشاء، وكيحصدوا بك وكيضحكوا. الوالدين عارفين كيفاش يلعبوا. ايوا انت يعني واخا هو طلب راه تيخدم، راه حسن من هذوك اللي ماشي طلبه، وانت كتحس براسك وجمعت بين الفضيلتين. حسنيين تحصد كثيرا ومع ذلك انت الحمد لله راك تقرا وجمعت بين، وهكذا تحصد بك شحال من ارض وكيجمعوا بك الزرع وكيجمعوا بك والدي سير تقرا هذا وقت ديالك يلا هز له هذاك سير معاه ثم قال لك صافي الناس حصدوا وجمعوا هذاك السيد عطاه سير معاه عاود تاي تمشي للمسجد وتدي معك ديك الشروح اللي ديال الشوك وداك الشيء فقط تقول لي راه عندي واحد الشوك في رجلي عندي فقط خرج داك الشوك وداك الشيء هذا هو الذي تفوز به من اجل ان تنال المدح والثناء. وهكذا خلاصه قولي ان الانسان مسكين، صلى الله تعالى ان يتوب توب علينا قبل ان الانسان يحاسب راسه قبل ان يحاسب. مسألة هذه من ظن نفسه أنه إذا رأى العيوب في الناس أنه قد خلا منها فذلك علامة المرض، ما تقول سنة خلوت من هذا، تقول كيف ما هي النوع الذي يوجد في داخله؟ ما كين تروا أيكم غير من نوع هدك شيء أنواع الكبر أنواع، وحتى التواضع بعض المرات كتكون دلالة على الكبر. إيه لكن كي توضع مش أن يقال الناس إنه متواضع حتى يعظم في عيون الناس، عندك تغلط ولا هذيك الشيء راه واحد المرض متردد السموم، الله يشفيه وصافي. فروا الى الله، النفس ما عندها دواء الا تهرب الى الله. هادشي اللي عندك. خلاصه الكلام ان هذا الامام اذا كان يصلي بمن يشاء ممن هم في مرتبه واحده فلا باس، واذا كان قدم معظمون وصبر مناصب وكذلك بعض المرات تجي واحد مسؤول في الدوله يديروا تخليوا له البلاصه في القدام. قال لي سيدي تما راه غادي يصلي فيها فلان، لا انا سيدي العام ولا الوزير ولا شيء غير شي موظف عادي في المدارس العتيقه تيجي تيخلوا له البلاصه القدام، انا سيخليو هذه يبقى في الموصل. انا سبقتو لهنا باش نحيي لي، ولكن هو بغى الصف الاول خصو ينوض بكري، انا حتى سميتو جاب باش يحيي. شد براسك جلس، يقول لك ما غيصلي فلان، يقول لهم لا لا يجوز ان يقيم احدكم اخاه ليجلس في المجلس. حديث صحيح بلا ما نبعثوا في السند، حديث صحيح بلا ما نبعثوا في السند، صحيح سندا ومعنى. وهكذا ان هذا الشيء دابا هذه المساله دابا ديال اهلاك انما يكون من الناس يهلك بعضهم بعضا بمثل هذا. تيشو دابا تيمدح تاو المريض، تيقول له صافي صلي بنا انت سيدي فلان، واه تا هو كذا انت هو كذا. غير كيسمع داك الشيء يقول له صلي بكم لاباس، كانه يمن عليهم بانه الى صلى راه صافي الصلاه راه مسنيه، راه صافي غادي تطلع ديريكت الزوال الملكي غيجريو بها، ما فيها اخلاص ما فيها غيبه ما فيها كذوب ما فيها كيكيب ما فيها عوج ما فيها ودي الله يهدينا وصافي. دابا دوك المتقدمين ملي كيقرب يموت سيقول صافي انتهت رسالتي، خلوني نمشي نعبد الله تعالى الشيخ لحتى نموت. داكشي كي كيديروا كيعتزلوا كلشي وكيمشيو كيعبدوا الله تعالى تيستعدوا للموت صافي، باقي عندهم ما يدير في الدنيا صافي. ورايت رسالتين الحسن يوسي، ذاك الشيخ الحسن يوسي رحمه الله يقول فيها ذلك، يقول بان الانسان الى بلغ واحد العمر يستحسن له أن يعتزي ويصلي ويعبد الله تعالى ويبعد من هذه المسائل هذه، أن هذا أحسن له. ماشي يرجع الرسول يرجع الحسابات ديالو من اللي دار شحال ودي دار ديال الكوارث من صغره هو كيخربق، ومن اللي خلاه تعالى حتى وصل ذاك العمر معناه أنه طلب منه أن يستعد. قبل لا يخليك أعطاك ذاك الوقت بدل الضائع، ديال الوقت اللي ضيع تيقول لك هاك أعطيناك واحد نص ساعة يلا لعب، نبغي تلعب مزيان آخر فرصة آخر فرصة داك خمس سنين الآخرة صافي يلا دير اللي بغيت دير شي حاجة صافي، ما ديرش يجيو يصرفقوك يقول يلا انتما فيك ما يدير يلا فيك خير يلا سير. الله يتوب علينا وصلى الله يختمنا بالإيمان والإحسان إن شاء الله. إذن هذا الإمام نزعو الإمام، هذا الإمام الآن الذي يصلي بالناس إذا كانت هذا هو الحالة ديالو مقدرة، كانت هذه المسيرة فيها ليست فيها ناضنة الكبر. والله السلام والعافية. ونعوذ بالله من شرور نفوسنا، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيخطب يقول نعوذ بالله من شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا. علاش؟ مركز الشر، مركز الشر في الإنسان شرور النفس وسيئات الأعمال، هذه من هذا سيئة الأعمال من شرور النفس، فذكر السبب وعطف عليه المسبب، مركز الشر في الدنيا. ثم قال رحمه الله وأولى لو كان من معه أدى رتبة من الذين ابتدوا به في الأسفل أولى يجوز تردد للمتأخرين. قال رحمه الله قوله وهل إن كان إلى آخره الأنسب أن يقول وهل مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد، أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الإمام على المأموم كثيرا سواء حمل على الكراهة أو الحرمة، هل ذلك مطلقا؟ أي سواء كان الإمام يصلي وحده أو كان معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو من عمومهم، أو محل النهي إذا كان الإمام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص الناس، وأما لو كان معه غيره من عموم الناس أو مثل غيرهم في الشرف فلا منع وهو المحتمل، ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معدا للإمام والمأمومين، أما لو كان معدا لهما وكسل بعض المأمومين فصلى أسفل فلا كراهة ولا منع اتفاقا، قرره شيخنا العدوي. نعم صحيح استثناء نعم. الرياء نفسه هنا عن مهر كبر، الرياء كبر، الرياء أيضا كبر، تريد أن تكون عظيما في قلوب الناس بذلك العمل، ذلك العمل إذا كان ما كنا ما فينا الكبر وما فينا الرياء وكنا عملنا خالصا وكنا الآن كنطيروا القشوة دنا يقول لك فلفلفلفل يطير المكة، شكون اللي يشدك الأرض؟ شكون اللي منعك من البصيرة؟ شكون اللي يشد عليك الأبواب؟ الله ولا أنت؟ أنت اللي شديتي. الله تعالى فتح الأبواب منذ نزل القرآن، فتح الأسرار منذ جاء الدين، كان داك الشيء موجود في مكان هيك كما قال أبو ذر حين عند وفاته، قال الدين محله، الدين محله في محله، الدين باقي في محله، مما تبكون؟ مش كيبكيو؟ يبغى يموت. مما تبكون الناس كتبكون كلشي بلاصتو، تهاجمت تغيرت تهاجمت بدلت، لكن ما الذي منع، ما الذي شد الناس إلى الأرض؟ أوصافهم، قلوبهم، أحوالهم، أعمالهم، في جميع الصفات ديال فرعون والصفات ديال هامان والصفات ديال قارون والصفات ديال كذا، وكيقول لك أنا بغيت نكون موسى، واش مقارون يمكن يكون موسى؟ هامان يمكن يكون موسى؟ هادشي اللي كتقلب عليه انت، هامان وقارون وفرعون يكون موسى؟ مستحيل، هذا رمز في الوجود للحقائق المتناقضة. زيد ما عنده ما يعود، ويعود العمل ديالو سواء ما يكونش فيه الريعه والثاني والصلاة ديال الناس اللي صلوا به، شوف شنو يقول مأموم في الريا، من يرائي بصلاة؟ هذا المرديلو كبير. أنا قلنا الإمام يقدمه الناس وهذا محمضنة الريا، وهذا هو المأموم في الريا، ولكن في العلو، في العلو مع الكبر. أما الإنسان اللي صلى وراء الناس عادي كيكون فيه والله أعلم. المهم هذا كله مفسدة الأعمال، صافي هذا الشيء اللي كاين. والحديث عن هذا الموضوع حديث عن علم خاص، يبدأ بالتحليل، تحليل الإنسان، تحليل القلب، جنود القلب، جنود النفس، هذا علم آخر، إنما أشرنا إلى هذا فقط في هذا المقام. أما دراسة هذا الموضوع عنده طريقة، بس كيتدرس بالتدريج، يدرس بالتدريج وكيتدرس بقواعده وضوابطه. على كل حال صلى الله التوفيق. قال رحمه الله: وجاز مسمع، أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام. يتعلق الحكم هنا بالمسمع بفروع، الفرع الأول في جوازه في حكمه، الفرع الأول في حكمه، الفرع الثاني في شروط اتخاذه، المبحث الثالث في شروطه هو التي يجب أن تكون متوفرة فيه. قال: وجاز مسمع، لأن الحكم الذي اختاره هو الجواز، وبعضهم يرى أنه لا يجوز اتخاذ المسمع أصلا، هذا لا يجوز، ولكنه مذهب ضعيف لم يعرج عليه ولم يرجحه، ولكنه موجود، لا يجوز اتخاذ المسمى. هذا حكم الذي اختاره المصنف هنا هو الجواز. ثم اشترطوا في جوازه الحاجة إليه، فإن لم يحتاج إليه، فإن لم يحتاج إلى المسمع فلا يجوز. فلو استطاع الإمام أن يرفع صوته ويبلغ الناس فالإمام غير جائز، أي ليس نصبه بالأولى. وإذ كان في الحقيقة إذا كان يرفع صوته فهذا يعنيه، لكنه لا حاجة إليه، وجوده وعدمه سيان، بل أحسن أن يترك أنه لم يتخذ إلا للضرورة. ثم قال وجاز مسمع واقتداء به، هذا فرع ثالث، هل يجوز أن تقتدي بمسمع بحيث تنظر إليه إذا ركع فتركع، وإذا سمعت صوته اتبعته؟ قال نعم، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأبو بكر يسمع، والناس يقتدون بأبي بكر كما جاء صارحا في النص. أبو بكر يصلي بصلاة النبي، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذن فهذا مأخذ الحكم، وإذا تقرر هذا بالسنة فلا حاجة إلى بحثه. ثم قال قال رحمه الله وجاز اقتداء به، أي الاقتداء بالإمام بسبب سماعه، والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغني عن المسمع، أو اقتداء برؤية للإمام أو لمأمومه، وإن كان المأموم بدار والإمام بمسجد أو غيره. نعم نعم. قال رحمه الله وجاز مسمع ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين، وهو كذلك خلافا للشافعية حيث قالوا إن قصد ذلك بطلت صلاته، وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة، وإن لم يكن له قصد فباطلة. هذا الآن بدء في الشروط التي يجب أن تكون في المأموم. المالكي يقولون بأنه إذا قصد أن يسمع المأمومين فلا بأس بذلك، صلاته صحيحة وفعله صحيح. وإذا قصد أن الذكر أو قصد أن يصلي لنفسه فهذا أيضا صحيح، فهم لم يشترطوا هذا الذي اشترطه الشافعية هنا. ثم قال قال رحمه الله وجاز اقتداء به ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو محدثا أو كافرا، وهو مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام. وأما على القول بأن المسمع نائب ووكيل عن الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام. وهذه المسألة إحدى المسائل التي زادها سيدي عبد الواحد بن أحمد المنشارسي في نظم إيضاح مسالك لوالده، فقال هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو محدث أو غيره كالكفرة، انتهى من البناني. نعم، اختلفوا في شروط المسمع، فقال بعضهم بأنه نائب عن الإمام ووكيل عنه، وإذا كان هذا أو كان هذه هي حقيقة المسمع فلا بد أن تكون فيه شروط الإمامة من البلوغ والذكور إلى آخره، من الذكورة، فلا بد من هذه الشروط. والإماء الإسلامي هذه شروط لا بد أن تكون في المسمع عند من يرى بأنه وكيل أو نائب عن الإمام، هذا مذهب. المذهب الثاني من قال بأنه ليس كذلك، وإنما هو علامة على فعل الإمام، فينزل فعله منزلة العلامة فقط. ومن رأى هذا الرأي فإنه يجيز أن يكون المسمع صبيا، ويجيز أن يكون امرأة، ويجيز أن يكون كافرا، لأنه ليس إلا دالا على أفعال الإمام وأقواله، وبذلك ينزل منزلة المكبر حينئذ. من قال بأن المسمع لا يشترط فيه شروط الإمام وإنما هو يدل على أفعال الإمام فقط من قول أو فعل، فإنه يسويه بهذا المكبر الذي يسمع فيه الناس اليوم، فيكون مثله في الأحكام بلا فرق. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبها نختم على أن نرجع إلى باقي مباحثنا.